يقول رجل كان يسرق فتاب إلى الله وهو يريد أن يرجع أو يرجع كل ما سرق فلم يستطع، ويريد أن يكلم الرجل الذي سرق منه فلم يستطع، فهل له توبة؟ إن شاء الله له توبة، يتوب إلى الله عز وجل. وبالنسبة للحقوق، إن كان لا يستطيع من ناحية وجود المال فينوي أنه متى ما تيسر له رد هذه المظالم، ومتى لم يتيسر له يدعو لهذا المظلوم الذي سرق منه. وإن استطاع أن يتحلل منه تحلل، فإن كان لا يستطيع خشية مفسدة أكبر يرسل له، فإن لم يستطع كذلك خشية مفسدة أكبر فيستغفر له ويتصدق بما يتيسر إلى أن يتيسر له ما يرد تلك المظالم. وقد ذكر العلماء معنى هذا.